فكرك ببعدك عني خلصت القصة، ولا ببعدك عني وقفت الغص. فكرك ببعدك عني خلصت القصة، ولا ببعدك عني وقفت الغص. وينك يا حنوني ويا طيوبي؟ وينك نسيتي ولا علي قسوكي؟ وينك وينك وينك يا حنوني ويا طيوبي؟ وينك نسيتي ولا علي قسوكي؟ هيدا القدر ولا البشر ليه بيفرق ليلو؟ يا دني مش عم صدق يا دني انو قلبك بينحني للي هجر وخان. يا بشر دلوني يا بشر كانو قلبك من حجر تجرح وقت الفراق. للغدر انت وللخيانة اجمل مختصر. جرحتي بعده بحبك، قولك يا عمري بعده ذاكرني قلبك. قلبي اللي انت جرحتي بعده بحبك، قولك يا عمري بعده ذاكرني قلبك. وينك يا حنوني ويا طيوب؟ نسيتي ولا علي قسوكي؟ وينك وينك يا حنوني ويا طيوبي؟ وينك وينك نسيتي ولا علي قسوكي؟ هيدا القدر ولا البشر ليه بيفرق القلوب؟ يا قلبي انسان يا قلبي ولا تفكر تلقاها، ما في أمل برجوع بلاها. قدني بلاها رح تعرف حلاها، بيكفي ندم ودموع. للغدر وللخيام أجمل مختصر.